قال: اشترى أحد شيئا في المحل ثم ذهب إلى محل آخر فسأل عن سعر هذا الشيء فتبين أنه أرخص من المحل الأول، ثم رجع إلى المحل الأول وأخبر صاحب المحل وطلب منه أن يعطيه زيادة السعر، فما حكم في ذلك؟ على كل حال، هذا إن كانت هذه الزيادة في هذه العين فيها غبن فله أن يرد السلعة، وإن كانت هذه الزيادة يتفاوت الناس فيها بالسوق وهي زيادة يسيرة أو فرق يسير بين السلعتين، فهذا على كل حال ليس له أن يردها. لماذا؟ لأنه قد اشترى واتفق كل منهما على البيع والشراء، وفارق كل منهما الآخر، يعني فارقه في المجلس، مجلس العقد، فليس له أن يرد هذه السلعة، ليس له أن يرد هذه العينة التي اشتراها، لأنه كان له الخيار في الزمن الذي كان فيه في المجلس وتفرقا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق هنا ذكرنا بأنه التفرق بالأبدان، ومن قال بأن التفرق هو التفرق بالأقوال، وهو أن يقول مثلا البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، فهذا لا يؤيده الدليل، يعني التفرق بالأقوال وهو عقد البيع هذا ليس عليه دليل، إنما المراد به التفرق بالأبدان. فهذا إذا عقد البيع كل منهما فليس له أن يرجع إلى صاحبه ويأخذ الثمن أو يطلب مثلا أن يعطيه الفرق، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأشهدوا إذا تبايعتم، حتى لا يكون هناك مجال للخلاف. والبيع لازم إذا تفرق البائع والمشتري. لكن هنا لو كان في هذه الصورة كما قلنا، كان في هذه الصورة غبن، وهو زيادة في الثمن، والغبن هنا يحدده العرف، فله أن يرد ذلك، فإن قبل وإلا فله أن يقاضيه، والله أعلم. كذلك الحق في حق الغبن في حق البائع يعني له الخيار فيه، والغبن في حق المشتري كذلك له الخيار فيه، لأن الخيار للبائع وللمشتري. يعني مثلا لو تلقى الركبان، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان، والمراد بالركبان الذين يجلبون السلع إلى السوق، فهؤلاء بائعون، فلو تلقاهم وقال: أشتري منك هذه السلعة، أو أشتري منك هذا الحمل مثلا من الطعام أو من التمر، فاشتراه، فهذا تبين، إذا تبين أنه قد غبنه ونقصه حقه المشتري، فهنا الغبن واقع على من؟ الغبن واقع على البائع، فهنا له إذا ورد السوق وعرف أن الثمن أنه بأكثر له أن يفسخ البيع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، فمن باع فهو بأحد النظرين، إذا ورد السوق، إذا جاء إلى السوق فإن له الخيار، هذا خيار الغبن بالنسبة للبائع، وكذلك الغبن بالنسبة للمشتري، فكل منهما له خيار، له الخيار إذا حصل له الغبن. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان لأنه قد يشتري منهم بأنقص مما هو في السوق. والشريعة حفظت حقوق الناس. يقول: أنا مريض بالسكر وعدة أمراض، ولي أسرة وأرحام كبيرة، ولا أستطيع الذهاب لزيارتهم لأنهم في أماكن بعيدة بالجبال، والوصول إليهم للمريض صعب. هل أتمنوا بهذا؟ بارك الله. نعم، هل آثموا بهذا؟ الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فصلة الرحم هذه واجبة، هذه واجبة. وصلة الرحم، صلة الرحم لا تتحدد بصورة واحدة، بل الزيارة من صلة الرحم، زيارة الأرحام من الصلة، مشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم من الصلة، يعني العود ومساعدة فقيرهم من الصلة، الهدية لغنيهم من الصلة، زيارتهم كذلك، مكاتبتهم، مهاتفتهم مثلا، هذه من الصلة، نصيحتهم كذلك من الصلة، فهذه من صلة الرحم. وصلة الرحم تزيد في العمر، وكذلك يعني تزيد في العمر، ويبسط الله تبارك وتعالى بها الرزق، ويثيب الله تبارك وتعالى عليها في الآخرة. وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، والناس يوم القيامة كما جاء في الصحيحين أن الرحم والأمانة على جانبي الصراط، على جانبي الصراط، الرحم والأمانة على جانبي الصراط، معناه من قصر في رحمه فقد تخطفه هذه الرحم إلى جهنم، وكذلك من خان الأمانة وهو مار بالصراط المستقيم، الصراط الذي ينصبه الله تبارك وتعالى على متن جهنم، فإن الأمانة تخطفه فتزجه في جهنم. فالأمانة والرحم بجانبي الصراط يوم القيامة. وهنا يمكن أن تصل رحمك مثلا بالهاتف، يمكن إذا كنت عاجزا، أو أن تصل الأقرب فالأقرب، أو تصل من تستطيع أن تصله، والذي لا تستطيع أن تصله تصله بالهاتف مثلا، أو برسول منك بهدية، أو ترسل له كتابا مثلا في البريد، أو بأي طريق من الطرق. المهم أن صلة الرحم هي صور كثيرة لا تتوقف على صورة واحدة. قد يكون الغبن، قال: قد يكون الغبن على البائع، بمعنى أنه قد باع السلعة بسعر، وبعد مضي البيع اتضح أنها تقدر بقيمة أعلى من ذلك، فهل يجري البيع أم ماذا؟ إذا كان باع السلعة بسعر يومها، بسعر ما هو مثلها، فهذا على كل حال ليس لهذا البائع أن يعود في هذه السلعة، لأن من الناس مثلا من يبيع هذه السلعة اليوم ثم يربح فيها ربحا غدا، يعني ربحا عظيما، وهذه أرزاق من الله تبارك وتعالى، فليس له في مثل هذه الحالة أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن إذا كان هناك يعني سبب جعله يغبن، يعني بأن جهل أو غرر به، أو حصل عليه حيلة، أو مثلا لم يعرف سعر السوق مثلا، فله ذلك. أما إذا باع بسعر يومها أو بسعر سوقها أو ما هو معروف فليس له أن يرجع، ولا يسمى هذا غبنا إذا ربح المشتري المشتري فيها شيئا كثيرا وباع مثلا بعد وقت. قال: هل للمغبون أو المدلس عليه مدة معينة في الرجوع في البيع أم أنها مدة مفتوحة قد تؤول إلى سنين مثلا؟ لا، يعني المدة هي يعني المدة ليست مفتوحة، المدة للمغبون ليست مدة مفتوحة يعني على طول، وإنما هي مدة يعني بمقدار مثلا أو مدة يحددها العرف. العرف يرجع في مثل هذا إلى العرف، يعني لو جاء مثلا بعد سنة مثلا أو بعد شهر أو كذا وقال هذا لا يقبل منه، لكن لو مثلا أخذ هذا ثم سأل من وقته، يعني الغبن لا يعرف إلا أو لا يكون ولا يعتبر إلا في وقت يعني الانصراف البائع وانصراف المشتري وتفرقهما، ثم يطلع بعد ذلك على أنه مغبون، ففي وقت هذا الوقت له أن يرجع وله أن يطالب بالغبن الذي حصل عليه، لكن أن تكون المدة مفتوحة فهذا لا يكون له ذلك، ليس له ذلك. يقول: وجد في بلادنا شخص يتعامل ببيع الأجل بحيث تعطيه سيارة قدرها 10,000 دينار، يعني السؤال ما هو واضح، ويشتريها 14,000 ولمدة شهر آجلة، فما الحكم ذلك علما بأنه من السائل هذا؟ لو على كل حال هذه يظهر والله. نعم، هنا إذا السؤال على ما هو عليه، يعني مثل ما نطقت. قال: شخص يتعامل ببيع الأجل بحيث تعطيه سيارة قدرها 10,000 دينار ويشتريها 14,000 ولمدة شهر، فما الحكم في ذلك؟ لا شيء في هذا، يعني أنت تأتي بسيارتك تساوي 10 وهو يشتريها 14 برضاه، هذا لمدة مثلا شهر أو شهر، هذا لا شيء في هذا، إنما الصورة التي هي صورة العين التي جمهور أهل العلم والدليل على أنها محرمة هو أن يأتي المحتاج يريد النقود ويريد المال، فيأتي إلى التاجر فيقول له مثلا صاحب سيارة، يقول: أنا أعطيك هذه السيارة مثلا يعني أعطيك السيارة مثلا هذه هي تساوي يعني 20,000 مثلا هذه السيارة، ويقول: أنا أعطيك إياها مثلا بثلاثين، ثم يشتريها نفسه البائع، هذا البائع يشتريها من المحتاج هذا 20,000، فيعطيه 20,000 ويبقى في ذمة المشتري 10,000، يعني فمقسطة هذه الثلاثة مقسطة، يعني فيما بعد هذا هو بيع العينة، هذا لأن البائع اشترى عين ماله، وهذه محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا لا ينزعه إلا أن ترجعوا إلى دينكم، هذه تسمى مسألة العينة، لكن هذه المسألة التي سأل عنها الأخ السائل ليست هي نفس مسألة العينة. يقول: أنا أنه يأتي إنسان بسيارة قيمتها مثلا 10 وإلى آخر فيشتريها منه 14,000، يعني يزيده، لكن إلى أجل، فهذا لا شيء فيها، لا شيء في ذلك، لأنه اشتراها بطوعه واختياره، وليس فيها ضرر على المشتري ولا إلجاء له. وهناك مسألة التورق، مسألة التورق هو أن يأتي المحتاج إلى التاجر وهو يريد نقود مال، فيقول أنا أعطيك هذه السلعة، هذه السيارة وهي تساوي مثلا 30,000، أعطيك إياها مثلا 40,000، فيأخو أن تبعها في السوق، أنا لا أشتريها. هذه مسألة التورق، يعني هذه أباحها الكثير والجمهور من أهل العلم، لأن فيها وقاية، ولأن فيها مندوحة من الربا، فهو يأخذ هذه السلعة ويبيعها لينتفع بثمنها، لا يبيعها من نفس البائع، وإنما يبيعها في السوق بالثمن الذي تصل إليه. فإذا كان بالنسبة لهذا الربح، هذا إذا كان هذا الربح متساويا مع المدة، يعني بأن لا يكون ربحا فاحشا، فلا شيء في هذا. إذا كان متساويا مع المدة الأجل فهذا لا شيء فيه. وإذا كان هذا الربح فيه استغلال وفيه مثلا إلجاء للفقير، فهذا الربح بالنسبة للذي مثلا اضطر الفقير إلى ذلك، هذا بالنسبة له يحاسب عليه أمام الله عز وجل، وبالنسبة للفقير لحاجته ليس عليه فيه شيء، ليس عليه فيه شيء. فالذي اضطر الفقير إلى أن وألجأه إلى هذا الحاجة، فإذا مثلا لم يراعي حاجته واستغله وربح فيه ربحا يعني غير عادي، فالإثم على البائع. وأما هذا فقد هرب إلى هذا ولجأ إلى هذه الصورة من البيع ليتقي الربا، فهو ليس عليه شيء، المحتاج ليس عليه شيء بذلك. قال الخامس خيار البيع، خيار الخامس خيار الخيار الخامس، هذا من أقسام الخيار نقف عليه إن شاء الله تعالى، لأنه له صور لا بد من بيانها، فنقف عند هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ويوفقهنا ويوفقهنا وإياكم في دينه، وأن يغفر لنا والإخوان المسلمين على كل شيء قدير. حكم الشرع في هذه ها؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. السؤال هذا لا أعرفه، يعني ليس عندي فيه علم. السؤال هذا ليس عندي فيه علم حتى أراجع المسألة إن شاء الله. نعم. عندي سؤال. تفضل. نقمت أني هناك. ها؟ سوي عندي. كيف؟ ميت يوم يموت معني هناك. يسوي له عزاء قرابة عزاء يذبحه. يعني يسأل السائل يقول الميت يعمل له عزاء 3 أيام ويذبحون الذبائح. عادة السلف رضي الله تعالى عنهم العزاء، يعني عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عزى مصابا فله مثل أجره، من عز مصابا فله مثل أجره. وقد كان السلف يعزي بعضهم بعضا امتثالا للشرع ورغبة في الأجر، ولكن العزاء لم يكن مثل ما هو الآن موجود. يعني كان العزاء من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يعزى قريب الميت، يعزى على المقبرة، ويعز في السوق، ويعز في المسجد، ويعز في الطريق أو في أي مكان، أو بالكتابة مثلا، الكتابة أو بالرسول يرسل له مثلا من يعزيه. فهذه طريقتهم. أما الاجتماع للعزاء 3 أيام والذبائح مثلا الذبائح التي يذبحها أهل الميت، فهذا من الأمور المحدثة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فالسنة أن يصنع الطعام لأهل الميت، يعني الجيران إخوانهم مثلا يصنعون لهم، لكن أهل الميت يعني يتكلفون للناس، أو مثلا يعني يقيمون الخيام أو الكذا أو هذا من الأمور المحدثة التي تكلف الناس ولم تكن في عهد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. جزاك الله خير. حياك الله.